للجواد تسلك العين شابه الجد والإحسان للجواد تسلك العين شابه الجد والإحسان بل رومية عالوطية بل رومية عالوطية للجواد تسلك العين شابه الجد والإحسان للجواد تسلك شابه الجد والإحسان ظل رمية ظل رمية عالوطية ظل رمية عالوطية للجواد تسلك العين شابه الجد والإحسان للجواد تسلك العين شابه الجد والإحسان ظل رومية عالوطية ظل رومية ظل رومية عالوطية للجواد تسلك العين للجواد تسلك العين شابه الجدة شابه الجد الوالي للجواد